مرتاحش إلا وأنا وياك. ناديلي قلبك عرفه وأكلمه وأفهمه إن العيون دي بيخطفوا وبيسحروا وبيشغلوا. على كل يوم بيك بحلامه، على كل وعد أنا بوعده، وعشان غرامك هعمله. ولو لفيت